الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. الذي ندرت في هذا الزمان ووجدناها في هذا المسجد رافعة رأسها تأبى الانحناء. هذه الأخوة هي التي دفعت شيخنا الشيخ الحلبي أن يأتي من الزرقاء إلى هذا المسجد ملبيا طلب بعض إخوانه في الله، جاء ليتحدث في موضوع لعل الكثير قد استغرب هذا العنوان، ما هو الإسلام؟ فلعل كثيرا يقول: ما هذا الشيخ الذي جاء لكي يعرفنا بالإسلام وكأننا لا نعرف ما هو الإسلام؟ نعم، لقد اختلف كثير من الناس أو افترق الناس في فهم الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الاختلاف فقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن اختلفت الأفهام في فهم الإسلام، ولعل الشيخ يزيد هذا الأمر بيانا، فليتفضل مأجورا حفظه الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تداول الطلبة عن مشايخهم مقولة رددت في المجالس ودونت في الصحائف، وهي قولهم: توضيح الواضحات من أصعب المشكلات، وما نحن فيه في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله أقول قد يكون داخلا في هذا الباب، لأن كلامنا عن الإسلام، هذا الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشرية جمعاء، بل للجن والإنس أجمعين، ليكونوا له سبحانه مستسلمين، ولأحكام شريعته وبها مسلمين مصدقين. إن الإسلام في هذه القرون التي مضت عليه قد تغير مفهومه لدى الناس، ولا أقول تغير الإسلام، ولكني أقول تغير مفهوم الناس عن الإسلام. وما لنا نبعد، فهذا أبو الدرداء كما روى الإمام أحمد في مسنده يقول لأم الدرداء زوجته وبينهم مجموعة من التابعين، قال: والله لو بعث محمد فيكم ما عرف إلا الأذان، وفي رواية: ما عرف إلا الصلاة وقد أحدثتم فيها ما أحدثتم. ويقول أحد التابعين لبعض تبع التابعين ممن عايشوهم ولم يعايشوا الصحابة، فكان هذا التابعي كأنما هو مرحلة بين مرحلتين، قال: لقد عايشنا أقواما لو رأيتموهم لقلتم عنهم زنادقة، لقلتم عنهم مجانين، ولو رأوكم لقالوا عنكم زنادقة. لماذا؟ لأن التفلت قد بدأ منذ أفول عصر الصحابة. لا شك ولا ريب أن الخير في عصر التابعين والتابعين لهم هو في أعلى صوره وفي أعظم مظاهره وفي أبهى حلله، ولكن إذا نظرنا إلى الأمور بالنسبة والتناسب، وإذا كان الناظر لهذه الأمور هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم سيقيسون غيرهم بأنفسهم، وبهذا القياس لا يدانيهم أحد ولا يقترب من ظلهم أحد. ورحم الله الإمام عبد الله بن المبارك، وهو من أئمة العلم والزهد والعبادة والجهاد والتربية، من علماء القرن الثالث، ماذا قال؟ كان إذا ذكر من قبله تمثل قائلا: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وهذا أبو عمرو بن العلاء أحد أئمة العلم والقراءات واللغة، ماذا كان يقول؟ كان يقول رحمه الله: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، ما نحن في من مضى، أي بالنسبة لهم مقارنة بهم، ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. تأملوا تلكم الحشائش التي تحيط بشجر النخل المستوي في السماء علوا، هل بينه وبين تلكم الحشائش والبقول المحيطة به أدنى صلة أو أقل مناسبة؟ لا والله، هكذا كان أئمتنا من قبل، وهكذا كان علماؤنا من قبل، وهكذا كان المسلمون من قبل. لماذا؟ لأنهم فهموا الإسلام وطبقوا الإسلام وعرفوا الإسلام ودعوا إلى الإسلام دعوة حقة صادقة مخلصة لا شك فيها ولا شبهة تعتريها. الإسلام هو كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة. والسلم هو الإسلام كما يقول الإمام ابن كثير، قال: أي طبقوا الإسلام بكليته. فالإسلام لا فرق في أحكامه بين صغير وكبير أو قليل وكثير أو جليل وحقير، كل ذلك شرع من عند الله تبارك وتعالى. وما لنا نبعد، وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله مفتاح الإسلام، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الإسلام، والحياء عمل من أعمال القلوب شعبة من الإيمان. فبهذا الحديث ومنه نرى أن الإسلام الذي هو الإيمان في مثل هذا السياق، والإيمان الذي هو الإسلام في مثل هذا السياق، كل ذلك أحكام وآداب وعقائد وأخلاق لم تردنا إحداثا ولا اختراعا ولا من مزيد تفكير أو نظر أو تأمل، وإنما وردتنا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الإسلام هو دين التوحيد، هذا أعظم ما يميز الإسلام، أنه دين التوحيد، كما قال رب العالمين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما طغى وتجاوز حده وقدره من أقل الأمور أو أكثرها، من أصغر الناس أو أكبرهم، لا فرق في ذلك بين سيد ومسود أو رئيس أو مرؤوس أو أمير أو مأمور، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، كل من طغى وتجاوز حده فهو في الإسلام مردود عليه منعكس إليه. لذلك الإسلام هو دين التوسط، والتوسط الذي نقوله ونقصده ليس هو الميوعة، فإن كلمة الوسطية في هذا الزمان يطلقها أنصار من الناس يريدوننا بها أن نلتقي مع أهل الباطل، مع أهل الضلال، مع أهل الكفر في وسط الطريق بأنصاف حلول يضعونها ويخترعونها ويحدثونها ويبتدعونها ما أنزل الله بها من سلطان. الوسطية التي نريد هي الوسطية التي ذكرها الله في كتابه جل في علاه وعظم في عالي سماه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه هي الوسطية الشرعية التي كما فسرها عدد من الصحابة بأنها العدل، والعدل وضع الشيء في موضعه. فإذا انحرفت عن الصراط القوي وعن الخط المستقيم الذي تيمم قلبك وعقلك ووجهك نحوه آناء الليل وأطراف النهار، تقصده بدعائك وعملك وقولك وفعلك، أي انحراف عنه هو نوع من أنواع الغلو أو التقصير، الإفراط أو التفريط. والمسلم الحق هو الذي يسير السير الوسط المحقق العادل الذي يكون نوره وضياؤه مقتبسا من أنوار كتاب الله ومن أضواء هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام هو الدين الذي تقوم به لله العبودية في الأرض وفي السماء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الصحيح عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال نفسه على معاذ، فإذا بمعاذ رضي الله عنه يكرر ذات الجواب، ومرة ثالثة سؤالا وجوابا، وفي الرابعة قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. الإسلام هو ذلك الهدي المرسل من السماء الذي علمه سيد الأنبياء أصحابه السادة النجباء. إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي لفظ: لا إله إلا الله. الإسلام هو ذلك النور الذي تشرق به آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا عبادة ولا طاعة، لا من ذكر ولا من خوف ولا من رغبة ولا من رهبة ولا من صلاة ولا من ذبح إلا لله تبارك وتعالى. أما أن تتعلق قلوب المخلوقين بمخلوقين أمثالهم تاركين الله، لا يفزعون إليه ولا يدعونه ولا يتضرعون إليه ولا يعظمونه في قلوبهم وعقولهم، وإن عظموه أنه الخالق الرازق فإن ذلك ليس بنافعهم. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يقول عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هل نفعهم هذا؟ لم ينفعهم، لأنهم عرفوا أن الله رب، لكنهم لم يقيموا له هذا الرب العظيم، لم يقيموا له وبه حق الألوهية أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. لذلك كانت كلمة التوحيد هي حياة وروحا وواقعا وقولا وعملا وفعلا وتركا واتباعا وكفا. فإذا فهم الإنسان معنى هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، الكلمة التي ما خلق الله الخلق إلا من أجلها، وما أنزل الكتب إلا لإرساء قواعدها، وما أرسل الرسل إلا لتثبيت أصولها، إذا عرف معناها سهل عليه كل شيء بمنة الله تبارك وتعالى. إن معنى هذه الكلمة الطيبة: ألا معبود بحق إلا الله، ألا معبود بحق إلا الله. لماذا نقول بحق؟ لأن المعبودات الباطلة كثيرة، فالمعبود بحق هو الله وحده لا شريك له. الإسلام أن تطبق من دين الله ما استطعت، إن كان فعلا فبالعمل، وإن كان نهيا فبالترك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه أو فانتهوا. عليك أيها الأخ المؤمن أن تطبق ما وصل إلى علمك وما وصل إلى قلبك وعقلك من أحكام الله، إن في كتابه عز وجل أو في سنة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. الإسلام الدين الذي تنشرح له القلوب. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإسلام هو الدين الذي لا يفرط الله ولم يفرط الله به من شيء ينفع الناس ويصلحهم. حتى جاء ذلك اليهودي يخاطب الصحابة قائلا: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، أي كيف يقضي الإنسان حاجته. لم يترك هذا الدين العظيم شيئا صغيرا أو كبيرا إلا وقد بينه لنا وعلمنا إياه، كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الفضاء إلا وذكر لنا منه ذكرى. وهذا وذاك مأخوذان من قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت من أمر يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وبينته لكم، وما تركت من أمر يبعدكم عن الله إلا بينته لكم ونهيتكم عنه. فأعظم بها والله من نعمة، وأكرم بها تالله من منة، وبذلك فليفرحوا. قل: بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري: قل بفضل الله هو الإسلام، وبرحمته أن جعلكم مسلمين. هذه النعمة، هذه الرحمة، هذه السعادة التي قال فيها ذلك الإنسان التقي الصالح: إننا لفي نعمة ومنة، لو علمها أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. إنها نعمة الهداية التي تطلبها من ربك أيها العبد أناء الليل وأطراف النهار مرات ومرات ومرات، في سورة لا تصح لك صلاة دونها، فاتحة الكتاب. أنت ماذا تقول في الفاتحة أكثر من أن تدعو دعوة في جملة: اهدنا الصراط المستقيم. فكل ما قبل هذه الآية هو توطئة وثناء وتمجيد وتحميد وتعظيم وإجلال وتكريم بين يدي هذا الطلب، وكل ما بعد هذه الآية هو وصف لصفتها وحقيقتها. فما قبلها مقدمة لها، وما بعدها وصف لها. ورحم الله الإمام ابن القيم الذي فسر منازل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين من سورة الفاتحة في ثلاث مجلدات، في ثلاث مجلدات. هذا هو العلم الذي نسعى إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. أيها الإخوة الأحبة، لو أننا تكلمنا عن الإسلام لما وسعنا مجلس، ولا اثنان ولا ثلاثة ولا عشرة، بل أقول ولا مئة، لأن كل حديث إنما هو جزء من الإسلام، وكل آية إنما هي جزء من الإسلام، وكل شرح أو تفسير إنما هو جزء من الإسلام. فماذا نفعل؟ وماذا نقول؟ وماذا نتكلم؟ بل وماذا نستطيع بما عندنا من قلة علم ونقص معرفة وكثرة جهل؟ نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. ولكن يكفينا أن نفهم تلكم القبسات لنقتبسها نارا ونورا، نارا على أعداء الإسلام الذين يضادونه إنهم رفضوه وردوه وجحدوه وأنكروه، ونورا يضيء السبل وينير العقول وتشرق به القلوب والعقول. هذا هو الإسلام. وبقيت أيها الإخوة أمور لا بد من ذكرها، أن أناسا كثيرين لهم كما أشرت مفاهيم مغلوطة عن الإسلام، من ضمنها مثلا ذلك المرض الشديد الواقع فينا والحال بنا من تفريقنا بين الدين والدنيا، فكأن الدين عندنا فقط المسجد، ففي المسجد نصلي ونذكر الله ونصلي ونسلم على رسول الله ونقرأ القرآن ونفعل ونفعل، فإذا خرجنا كان فينا غيبة، كان فينا نميمة، كان فينا غش، كان فينا ضغينة، كان فينا مما لو وجد بعضه في عصر الصحابة لكان الأمر خطيرا وخطيرا جدا. ألا ترون قول الله تبارك وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مرض صغير وهو مرض العجب، وإن كان فيهم العجب، وأستغفر الله مما سأقول، فإنه يحق لهم أن يكون عندهم عجب. لماذا؟ لأنهم تلقوا الإسلام غضا طريا، تلقوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم شهدوا أعظم صحبة وأعظم منزلة وأعظم مكانة وأجل درجة ينالها بشر بعد الأنبياء، فإن وجد فيهم عجب فيحق لهم أن يكون فيهم عجب. أما نحن فماذا يحق لنا؟ إن حق لنا، لا يحق لنا إلا أن نخفض رؤوسنا ونطأطئها حتى ترتفع بإسلامنا وبعملنا لله وبعلمنا بالله تبارك وتعالى. ومع هذا فاسمعوا ماذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول صلوات ربي وسلامه عليه مخاطبا الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم: إنكم في زمان من ترك فيه معشار ما أمر به فقد هلك، وسيأتي على أمتي زمان من عمل فيه بمعشار ما أمر به فقد نجا. وهذا أيها الإخوة لأن الله عليم بنا، خبير بما يصلحنا، لطيف بشؤوننا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالإسلام في الشارع كما هو في المسجد، الإسلام في المزرعة والمصنع والمدرسة والمكتب كما هو في المسجد. لا يجوز لنا أن نفرق بين هذا وذاك. هذه نقطة مهمة صارت كالفيصل بين الناس وبين الإسلام. أيضا أيها الإخوة الأحبة، من المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ما نسمعه من بعض الناس. إذا قلت له هذه سنة يحسن بك اتباعها، أو هذه معصية يجدر بك تركها، أو هذه بدعة يجب عليك البعد عنها والتحذير منها، فإننا لسامعون كثيرا من الناس يقولون هذه قشور، هذه صغائر، هذه أمور ليست الكبيرة، ولو نظرت إليه تراه لا يطبق الصغير ولا الكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. كيف يصدر منك أيها العاقل أن تصف شيئا من الشرع بأنه قشر؟ لو أن أحدا من الناس كما يقول الإمام السبكي قال في قول قلته أو قول قاله معظم عندك كبير في قلبك هذا الكلام قشور، هل تقبل؟ سوف تغضب وسوف ترفض وسوف تسخط. أما أن تقول ذلك في حكم من أحكام الله أو في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر قد يزينه الشيطان لبعض الناس. ومع هذا فرحم الله شيخ الإسلام القائل: ما من دليل يستدل به أحد على خلل أو بدعة أو مخالفة إلا وكان في الدليل نفسه الرد عليه. فنحن نقول لهؤلاء الذين جعلوا الإسلام على حد تقسيمهم قشرا ولبابا، نقول: هل خلق الله القشرة للفاكهة أو الثمار عبثا أم لغاية؟ أقول: لا شك ولا ريب أن الله خلقه لغاية. الآن لو أنك قشرت أي فاكهة أو أي نوع من الخضار وأزلت قشره، ماذا يحصل فيه بعد ساعة أو سويعات أو يوم أو أيام؟ يفسد ويخرب ولا يصلح. إذن القشر على فرض القبول بهذا التسليم، القشر لحماية اللب، ومن تساهل بالسنة هان عليه الفرض، ومن تساهل بالسنن هان عليه التأسي بصاحب السنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رب العالمين في كتابه المبين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن المفاهيم المغلوطة بين الناس أن كثيرا منهم يزهد في مجلس العلم ويبتعد عنه متوهما أن ذكرا منه أو صلاة خير له من ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذه القسمة، قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ورحم الله إمامنا أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله القائل: لأن أتعلم مسألة واحدة خير من أن أصلي 70 ركعة. لماذا؟ لأن فضل الركعة أو الركعات راجع إليك حسب، بينما فضل العلم متعد عنك مسترسل إلى غيرك واصلا نوره وهديه إلى سواك. ورسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. فأيضا هذه نعمة، أكرم بها من نعمة وأنعم بها من منة، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإخوة الأحبة، أكرر ما ابتدأت به وأختم بما كررته: الإسلام دين الله الذي ختم به رسالات السماء، والذي هو الرحمة المهداة كما قال الله في رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بدينه، بكتابه، بسنته، بخيره، بحبه، بولائه، ببرائه. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه القائل: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا كان هنالك شيء من المقارنة والموازنة، فهل يوجد شيء في التصور والذهن أو في الواقع والوجود يقارن بالله ورسوله؟ لا والله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، لا لوطن، لا لقوم، لا لقبيلة، لا لقومية، لا لحزبية، لا لعصبية، وإنما لله. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، أنت تعلم في قلبك. وقبل ذلك ربك عليم بك أن حبك لله وبغضك لله أم لا. لذلك ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لأننا أيها الإخوة الأحبة، إذا أقمنا قلوبنا على الحب في الله والبغض في الله، نكون مقيمين لعلائقنا وصلا وفصلا على هذا الأصل. حينئذ لا يكون هوى، ولا يكون مزاج، ولا يكون رأي، ولا يكون نظر، ولا يكون فكر، إلا كل ذلك ليكون من قبل ومن بعد تابعا لأمر الله وحكم الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وجد فيه هذان الأصلان في قلبه وفي عقله وفي وجدانه وفي سلوكه وعلى لسانه وجوارحه، فإن العزة، كل العزة، ستكون في قلبه عزة إسلامية. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فحينئذ الخصلة الثالثة ما هي؟ أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لا توجد مثل هذه الدرجة الإيمانية إلا في قلب مسلم صادق ومؤمن واثق، في قلبه عزة الإسلام وحرارة الإيمان، التي من وجدت فيه سيكون من الثابتين المثبتين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع قلوبنا في الدنيا على سنته ومحبته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في الآخرة على حوض نبيه الشريف لنشرب لا لنطرد. ومن بعد يكون أعظم فرح للمؤمن برؤية الله والتنعم بجلال الله في جنات عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم باقي للأذان؟ أخ كان عندك سؤال أو شيء؟ عفوا، الله يحفظكم يا أخي. من خلال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمام تفرق الجماعات الإسلامية. نحن ذكرنا بارك الله فيك شيئا من الجواب على هذا في الحديث الأخير الذي اختتمنا به مجلسنا، وهي الخصلة الثانية من الخصال التي إذا طبقها المؤمن وجد في قلبه حلاوة الإيمان، أن لا يحب المرء إلا لله. فأنا أقول إذا تكفلت أنت بنفسك وتكفلت أنا بنفسي وتكفل أخي بنفسه مع وجود التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى، كما وجد ذلك الشر سيزول، وكما قل فينا ذلك الخير سيكثر. المهم نضيف إلى ما ذكرت من الاعتصام أصلين آخرين، أولهما ما ذكرته حفظك الله الاعتصام واعتصم، الأمر الثاني التعاون وتعاونوا، الأمر الثالث التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي لا يكون تواصيا كما التعاون كما الاعتصام إلا بالمشاركة بين الناس. فإذا جعلنا هدفنا الأعظم الأعلى الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين الأولين الذي قال فيه رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا جعلنا قلوبنا وعقولنا وجوارحنا وجوانحنا ميممة وجه أو شطر هذا الوجه المبارك، سيكثر فينا الخير ويقل فينا الشر وتعظم فينا المحبة ويزداد فينا أواصر التقوى، وسيكون الخير قادما بأضعاف أضعاف ما نتخيل ونتصور. وربنا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول: أليس الله بكاف عبده. فإذا حسنا ظننا بربنا فإن ذلك لازم له أن نحسن العمل بقواعده الشرعية وأصوله الدينية من غير عاطفة تجرفنا ولا حماس يحرفنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم فضل أخي الكريم. خرج من صلاة العصر وفي قلبه أنه يعني نية صلاة الظهر، وأثناء الصلاة مع الجماعة تذكر أنه أن هذه صلاة العصر، ماذا يصنع؟ عليه أن يسلم ويكبر من جديد بالنية التي استحضرها. لذلك العلماء يعتبرون النية شرطا في صحة العمل أو ركنا في صحة العمل، بحيث الشرط خارج عن ماهيته والركن داخل في ماهيته. وفي الحالتين إذا لم توجد النية فالعمل باطل. ولكن أنبه هنا على شيء خطير، وهو من الأمور التي خالف الناس فيها سنة رسول الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن كثيرا من الناس يصابون بالوسوسة عند تكبيرة الإحرام. الله أكبر، بكملهاش، بعاود برجع مرة ثانية، الله بعاود برجع كملهاش. حتى رأيت بعض الناس والله يرفع يديه أكثر من 10 مرات قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. يقول ماذا؟ قال أستحضر النية. سبحان الله، أنت تستحضرها من بلد إلى بلد، ما في القلب. النية عزم القلب على فعل الشيء، فبمجرد عزم قلبك على الفعل هذه النية. وهذا يدللنا أو يدلل لنا على أمر آخر، هو خطأ آخر ومفهوم مغلوط آخر، وهو أن كثيرا من الناس يتلفظون بالنية. نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة كذا كذا، حتى إننا أخبرنا بعض الشيوخ أنه سمع رجلا يصلي من خلفه فيقول نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر خلف الشيخ فلان فلاني صاحب محل كذا في شارع كذا. والله لو عنوان بريدي ما أعملها بهالصورة هذه، نسأل الله العافية. النية عزم القلب ولا شأن للسان به. حتى تأملوا ماذا قال الفقهاء. قال الفقهاء حتى الذين قالوا بالنية بعضهم بالتلفظ عفوا، قالوا لو أن إنسانا جاء ونيته، لأن نحن ننتظر صلاة إيش؟ صلاة العشاء. في واحد فينا نيته مش صلاة العشاء؟ صلاة فجر ولا ظهر ولا عصر؟ قال لو أن أحدا جاء في قلبه نية الصلاة الحاضرة مثلا هي صلاة العشاء، ولكن أخطأ لسانه قال نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة العصر مثلا، سمعنا وطعنا مثلها، أضعنا مش أطعنا، ماذا يقولون؟ يقولون لا معول على اللسان، وإنما المعول عليه القلب. حتى لو تلفظت بلسانك غلط لكن قلبك صح، المعول عليه إيش؟ القلب. أيضا الأخ الكريم جزاه الله خيرا نبهنا إلى شيء يفعله كثير الناس، عندما يقيم المؤذن أو غيره الصلاة ويأتي الإمام ليكبر تكبيرة الإحرام، ماذا نسمع كثيرا من الناس يقولون؟ سمعنا وأطعنا والحق اتبعنا رضوانك ربنا، ما أدري إيش، قصة طويلة، وبعضهم بيختصرها وبعضهم بزيد عليها شوي وهكذا. كل ذلك ليس من السنة في شيء. وماذا يقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا من الأغلاط، وقد ذكرنا شيئا، الأغلاط شائعة جدا، كثير من الناس في الصلاة بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمد إيش يقولون؟ ربنا لك الحمد والشكر. اسمعوا ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الحمد رأس الشكر. إذن أيهما أعظم؟ الحمد لله الشكر. الآن تيجي تقول والله أنا بدي أعطيك دينار وشلين تزبط؟ لا، دينار أكبر عطف ما بيكون على هذا. فالذي يقول ربنا لك الحمد والشكر يعطف الأكثر الأقل على الأكثر، وهذا خطأ، فضلا أن ذلك لم يرد في السنة مطلقا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا مدسوس مكذوب أبدا. ولكن الناس وللأسف اعتادت هذه الأشياء. أنا أقول من اعتاد الخطأ يستطيع أن يعتاد الصواب. لذلك اسمعوا ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، الخير عادة والشر لجاجة. الخير عادة، يعني إذا اعتدت الخير تعتاده، والشر لجاجة، أي أمر فيه لجة فيه تكرار، لكنك تستطيع أن تدفعه بمنة الله عليك وتوفيقه لك. نعم تفضل. شيخ في عندي 3 أسئلة إذا احترمت لي. 1 أسأل عن حديث حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني ابن عبد الله بن خالد يعني الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت. ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. هل هذا يعني النهي عن سب الشيطان ولعنه؟ وكيف نوفق بينه وبين قوله تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين؟ كون لعنة الله مصيبة الشيطان إلى يوم الدين لا يلزم من ذلك أن نشغل أنفسنا بذكره، فإن شغل أنفسنا بذكره سبيل لأن يتعاظم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشيطان ملعون سواء لعنته أم لم تلعن. لذلك عندما تقول لعنه الله كأنك تدعو، وهذه الدعوة من قبل أن تدعوها هي موجودة فيه، فما فائدة ذلك إلا أن تشغل نفسك بشيء يسر له الشيطان ويكبر ويعظم. أما إذا قلت بسم الله أو استعذت بالله من الشيطان الرجيم أو ذكرت الله، فإنك حينئذ تلجأ إلى ركن وثيق وأساس عميق، فحينئذ يتصاغر الشيطان ويضعف حتى يصير كأقل شيء، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. شيخ، ما رأيك بالدف؟ ما رأيك بالدف، هل هو حلال أو حرام؟ جزاك الله خير. في صحيح الإمام البخاري عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال الحافظ بن حجر: قال الدمياطي في حواشيه: المعازف كالدفوف وغيرها. فذكر في معناها أول ما ذكر الدفوف، وورد بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى بأيدي النساء دفوفا أمر أصحابه بتشقيقها. فالدفوف في الأصل محرمة، ولكن هذا التحريم استثنيت منه صورة بصورة. أما الصورة فصورة الجواري، أما صورة هذه الصورة ففي العيد والنكاح، أما غير ذلك فلا يجوز، سواء للرجال في عيد أو نكاح أو الجواري، والجواري بمعنى النساء الصغيرات غير البالغات، أو للجواري في غير العيد أو النكاح. هذا ملخص القول في هذه المسألة، وألفت فيها مؤلفات وكتبت فيها مصنفات، والله أعلم. أخي الكريم، في ناس في أثناء الصلاة، نعم، صلاة الجماعة، نعم، بيكون الإمام يقرأ، فبيكون هو يعني كثير من الإخوة بيكونوا يعني ينتظروا في إغلاط الإمام، في إغلاط الإمام إذا يتعدى من آية لآية، على طول بردوه بدون ما يطلب منهم الطلب، بدون ما يطلب منهم انهم يردون، فهم برجعوه. فهل هذا كيف يعني؟ اولا فهمت سؤالك جيدا، حفظك الله وزادك الله حرصا، لكن اظن ان في التعبير شيئا يحتاج الى تعديل. حيث لا اتوقع ان مسلما صادقا يتربص بامامه ان يغلط، صح ولا لا؟ ولكن إذا غلط الإمام أو أغلق عليه فحينئذ قد يعجل ويعاجل ويبادر إلى الفتح، فهذا خطأ، هذا خطأ التعجيل. الإمام قد يغلط ثم إيش؟ يرد نفسه، تغيب عنه آية. أما الطلب الذي أشرت إليه من الإمام للمأموم فأنا لا أتصور وجوده، لا يمكن للإمام أن يطلب من المأموم إلا في صورة واحدة، وهي أن يسكت أو أن يقف، هذا صورة الطلب. ومع ذلك اسمع هذا الحديث في صحيح ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤم الصحابة وهو نبيهم وإمامهم وسيدهم، فأغلقت عليه آية وهو الذي أنزل عليه القرآن أغلقت عليه آية فلم يرده أحد من الصحابة. فالحقيقة الرسول تعجب عليه الصلاة والسلام، فبعد أن انتهى من الصلاة التفت وقال أين أبي؟ ليش أين أبي؟ لأن أبي أقرأ الصحابة وأقرأكم أبي. قال أين أبي؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال لماذا لم تفتح علي؟ الله أكبر. قال لماذا لم تفتح علي؟ هذا السؤال، شوفوا أدب الجواب. قال ظننتها نسخت يا رسول الله، ظننتها نسخت يا رسول الله. شوف حسن ظن بالرسول، ما أعظمه وما أكبره وما أجله. قال ظننتها نسخت يا رسول الله. من الغلط الشائع أن الفتح على الإمام، بعض الناس يقولون الفتح على الإمام بدون طلب هذا يبطل الصلاة. لابد أن يكون الذي يفتح الإمام يقصد التلاوة لا يقصد الفتح، هذا كلام لا دليل عليه. لكن في الوقت نفسه نوصي إخواننا ألا يعجلوا أو يتعجلوا أو يعاجلوا بتخطئة الإمام، بحيث الإمام قد يعني يتذكر شيئا بعد أن نسيه، والأمر كله قد لا يستدعي أكثر من ثواني قليلة. فإذا عاجله بالتخطئة أو بالفتح قد ينسيه أكثر وأكثر فيتأمل ويتعنى. لذلك اسمعوا ماذا كان توجيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. إيش يعني ليليني منكم أولو الأحلام والنهى؟ يعني ليكن ممن يليني من خلفي أعقل الناس وأفقههم وأعلمهم من أهل الأحلام والعقول والفهوم الصحيحة المليحة. هكذا اليوم وللأسف هذا قد لا يكون موجودا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وزادكم حرصا وثبتنا وإياكم على هداه حتى قاه.